سؤال السائل عن معنى الحديث إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. معلوم أن الشيطان يدخل على الإنسان من بابين، باب الشبهات وهذا يقع في الأمور العلمية، وباب الشهوات وهذا يقع في الأمور العملية أي شهوات الحرام. فشبهات الضلال وشهوات الحرام السبيل إلى الخروج منها بأن الإنسان يكون بصرا ناقدا عند ورود أي شبهة، وأيضا لا يغلب ما يقع من ضعف في إرادته عند حلول الشهوات. فعلوم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوة في العلم والنظر، وأعطاه قوة في الإرادة والعمل، وبالتالي قوة العلم والنظر تحميه من الشبهات، شبهات الضلال، وقوة الإرادة والعمل تحميه من شهوات الحرام. فواجب عليه أن يحصن نفسه في كلا الأمرين، فهاتان قوتان في الإنسان لا بد وأن يحسن التعامل معها حتى يكفى شر شبهات الضلال وشهوات الحرام، والله أعلم.